أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: كيف نفرق بين الحلم والرؤيا في المنام؟ جاء في الحديث: الحلم من الشيطان والرؤيا من الله سبحانه وتعالى. والحلم قد يكون يعني أحيانا نتيجة كما في قول الله تعالى: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل، لكنهم لم يكن الأمر كما قالوا، بل هي رؤيا عبرها يوسف عليه صلوات الله وسلامه على نبينا. فالأحلام هي أحيانا قد أشياء مزعجة، وفي الغالب إما نتيجة نوع من القلق والانزعاج، أو كما يقول المختصون بهذا الشأن، أو يعني نتيجة شيء من الأكل يعني ما أو ما إلى ذلك. فهي أحلام يتلاعب الإنسان بالشيطان فيري هذه الأشياء. الرؤية من الله، لكن الرؤية أحيانا ما تكون إلا لمن حافظ على السنة، فيكون يعني أتى فراشه على طهارة متوضئا، وأيضا أتى بالأوراد التي تقال عند النوم والأذكار. ففي الغالب أن ما يراه في هذه الحال في الغالب أنه يكون يعني رؤيا، والرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليها، لم يبقى من النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وأنها جزء من 47 من النبوة أو 45 من النبوة أو 49 من النبوة على ما ورد في اختلاف الروايات. فالرؤيا في الغالب أنها مثل ما قلت يعني الله سبحانه وتعالى قد يفتح على عبد من عباده فيرى شيئا يعني فيه تبشير أو تحذير أو ما إلى ذلك، أو يرى له من كذلك من قبل رجل صالح. أحسن الله إليكم. يقول: هل على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ ذكرنا سابقا ومرارا أن الصحيح من قول أهل العلم الذي عليه المحققون أنه ليس على المأموم أن يقرأ الفاتحة إذا جهر الإمام، إذا جهر الإمام بالقراءة المغرب والعشاء والفجر. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك عليهم رحمة الله، فهذا مذهبهم الذي يقوم على الأدلة الصحيحة الواضحة، وأنك لا ينبغي أن تقرأ إذا قرأ الإمام. إن سكت الإمام فلا حرج اقرأ، لكن إذا قرأ لا ينبغي لك أن تنبس بحرف واحد، لأن الله تعالى يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في معرض رد على المشهور من مذهب الإمام الشافعي وأن من لم يقرأ بالفاتحة تبطل صلاته، فقال: هذا الأوزاعي في الشام، وهذا الليث في مصر، وهذا ابن عيينة في مكة، وهذا مالك في المدينة، كلهم لا يرون بطلان صلاته، الناس كلهم على هذا. ويقول: الناس كلهم على أن الله تعالى في قوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أن هذا في الصلاة، في الصلاة. فالإمام أبو حنيفة تقدم في هذه المسألة، هو لا يرى إطلاقا قراءة الفاتحة خلف الإمام حتى في السرية، لكن الصحيح في السرية لا، ينبغي أن تقرأ في الظهر والعصر. والإمام مالك رحمه الله وأحمد كلهم على أنه إذا جهر الإمام فلا تقرأ معه، بل أنصت لقراءته واستمع لها وتدبرها، فإن قراءة الإمام له قراءة كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: شقيقي كان في الدوام واستأذن من المسؤول لكي يقضي بعض الحاجات الخاصة، وبعد ذلك وقع له حادث في الطريق وهو يبلغ من العمر 20 سنة وقد فقد حياته، هل يعتبر شهيدا؟ الشهادة إذا أطلقت المقصود بها شهيد المعركة الذي يموت في المعركة في القتال بين المسلمين والكفار، يقاتل اليهود، يقاتل النصارى، يقاتل الكفار، وأيضا مات في أثناء المعركة أو على إثرها متأثرا بجراحه. أما من عدا ذلك، ورد أحاديث أن المبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد، وعدد منهن إلى أكثر من 10 حالات، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة. فلكن حادث السيارة ما أعرف أن أحد يعني أن أهل العلم اعتبروه الحقوه بالشهيد. وعلى كل حال يعني الإنسان قد يبلغ مرتبة الشهداء بأعمال صالحة وبالإخلاص لله سبحانه وتعالى وحسن الخاتمة والاجتهاد في الورع والبعد عن الشبهات والبعد عن المعاصي والمنهيات. أحسن الله إليكم. يقول هو في العمل، يقول هل يعني إذا كان من أجل العمل تحصيل المال يكون دون المال؟ كيف يعني تحصيل المال؟ من زمان هذا حصل لهم قديم، نسأل الله أن يعظم أجركم ويحسن عزاءكم ويغفر له ويرحم. فيعني يقول لا نعول، والشهادة أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، ما نقدر نحكم بالشهادة. حتى الذي يموت في المعركة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة في بعض القتلى فلان شهيد فلان شهيد، فالرسول أنكر عليهم. عائشة رضي الله عنها لما قالت في شأن صغير طفل طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال يا عائشة وما يدريك إن الله خلق للنار خلقا لا بد أن يملأهم به. فقالت عائشة لا أقول بعد ذلك شيء. إذا ما نحكم بالشهادة، نحسن الظن، نقول إن شاء الله أنه على خير، ما نطمع برتبة الشهادة، بس نبغى أطراف الجنة. إذا دخلنا الجنة إن شاء الله هذا في خير كثير. أليبون الشهادة هؤلاء خلق آخر، هذا اللي موفقون للجهاد في سبيل الله والنفير وأن يسلموا أنفسهم كما اشتراها الله سبحانه وتعالى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لكن إن شاء الله نحافظ على الواجبات ونطلع إن شاء الله أننا لو في أدنى رتب الجنة ونسلم من النار، نسلم من النار ننجو منها، فهذا مكسب. نسأل الله أن ينجينا جميعا من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن عذاب جهنم. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الحد للمسح على الشراب الذي فيه بعض الخروق؟ ما قصد الحد في نسبة الخروق أو الحد الزمني؟ الحد الزمني واحد، ما أظن يسأل عن هذا، لأن الزمن هو الزمن، فرق بين المسافر والمقيم. أما إذا كان قصد حد الخروق، فالخروق ترجع إلى العرف، إذا كان يسمى خفا أو جوربا مع ما فيه من خروق وتستفيد منه تدفئة وتمشي فيه ولا، فهذا يسمى جورب. كما قال بعض أهل العلم يعني محتجون على لهذا القول، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم ما تسلم خفافهم من خروق، وهي في الغالب رثة ورديئة، ومع ذلك يمسحون عليها. فكذلك يعني المساكين الذين لا تسلم جواربهم من شيء من الثقوب والخروق، فلا نحرجهم، وقد يحتاجون إليه، خاصة في البلاد الباردة وفي زمن الشتاء وشدة البرد في بعض المناطق، فهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى يستفيد منها، يعني من يستفيد منها. فإذا قلنا الخروق، ما بعض الناس ما تكاد تسلم جواربه من هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول والدي توفي ونحن 7 أفراد، يقول لم يؤدي العقيقة عنا، ووالدتي موجودة الآن، هل هي تعق عنا أم كل إنسان يعق عن نفسه؟ لا، ما يلزم والدتكم، هذا واجب على الأب. لكن كان الوالد يعني لم يكن في ساعة من الأمر، ويعني قد قدر عليه رزقه وما عنده شيء، فالله يعذره، يعني يكون معذور. لكن أنتم إذا ما دام كان الله وسع عليكم فكأنكم تقومون بهذا، يعني من باب البر بالوالد، وتنوونها عن والدكم، لعل هذا يمشي، وإلا قد يكون هذا كما يقال واجب فات وقته، يعني فات وقته بفوات المكلف. وإلا فالوقت لو كان يعني أبوكم موجود، فالصحيح أنها لو مضى عدة سنوات فهي تقضى، لكن باعتبار أن المكلف يعني انتهى التكليف في حقه وقبض فانتهى الأمر. لكن أقول لعله إن شاء الله ينفعه هذا ويزيد في درجاته ويتحقق له ما ورد في الحديث من بركم والإحسان إليكم، من بركم له والإحسان إليه. أحسن الله إليكم. يقول ما هو القول الصحيح في استخدام الرجال للدف في الحفلات والمناسبات، حيث أن بعض من نحسبه من الصالحين تساهل في هذا الأمر، وهل يجوز لي حضور مثل ذلك؟ المسألة ما فيها إلا هو القول الصحيح الذي أن الرجال لا يضربون بالدف، هذه من عادات النساء، لولا ما ابتلينا به في العصور المتأخرة أن للأسف يعني الرجال صاروا يتقمصون شخصيات النساء في أشياء من التي لا تليق إلا بالنساء من الغنى ونحوه فهذا شيء ما ينبغي ولا تحضره إذا كانوا يضربون بالدف. إلا قلنا مرارا من أهل العلم رخص للرجال أن يضربوا بالدف في حال الحرب، في حال الحرب أو استقبال الأبطال إذا مثلا رجعوا من الحرب منتصرين، فبعضهم يرخص في مثل هذه الأحوال، يعني حالات نادرة جدا وحالات فيها نوع من النشوة والنصر والقوة، ما هو تكسر وتخنث من هذا القبيل لا. فأما النساء هن التي يليق بهن أن يضربن بالدف ويغنين الغناء اللائق بالعرس في مناسباتهم، وكذلك في أعياد الفطر وعيد الفطر والأضحى رخص للمسلمين أن يغنين النساء، أما الرجال فلهم المقام الذي يليق بهم ولا ينبغي أن ينحدروا إلى هذه الانحدارات التي للأسف صار كما يقولون الغناء فن ومعهد للموسيقى، ونسأل الله السلام والعافية، يعني صارت المعاصي والبدع تقنن وتنظم ويصرف عليها من بيت مال المسلمين، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. يقول أنا مقيم في المدينة 27 عام، يقول حاولت إحضار زوجتي وأولادي ولم أستطع من أجل المهنة، يقول وجدت شخص يحضرهم 20,000 ريال، يقول هل هذا يكون رشوة؟ في حقك لا أنت، لأنك ما تستغني عن أهلك وزوجك وولدك، فأنت إذا صارت الأنظمة تحول بينك وبين، إذا كنت مستقيم على النهج المستقيم ولم يصدر منك أذية ولا شيء، فالأصل أنك الحرية التي أعطاك إياها الشرع لك حق تكون زوجتك وأولادك معك، ولا ينبغي أن يحال بينك وبينهم. فإذا حالت الأنظمة ودفعت وطلب منك فالشكوى إلى الله، الإثم على آخذها، الإثم على آخذها. أحسن الله إليكم. يقول يعمل في فندق خادم للطعام، وبعد ذلك أي بعد الدخول فيه قال له صاحب الفندق اخرج من هذا العمل وإلا تحلق لحيتك، لأن الخدام لا ينبغي لهم أن يعملون في الطعام بلحاهم، يقول تساقط الشعر، يقول هل أبقى وأحلق لحيتي أم أخرج من هذا العمل؟ نقول إن كان حقا قاتله الله، خاصة إذا كان في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في مكة المكرمة، إن كان هذا صحيح فقاتله الله وقاتل صاحب الفندق ومن تركهم، يعني تمتهن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يتلبس بها ويفتخر بها يضايق في رزقه ويحارب، فأنصح الأخ أن يتقدم لمثل هيئة الأمر المعروف الديوان المظالم، هذا لا يقبل منه ولا يمكن، واصمد واستعن بالله واصبر وصابر وتحدهم، فأنت ما دام وظيفة رسمية، وهذا الرجل الذي إن كان مديرك ينبغي أن تتقدم وتشتكيه، ولله الحمد يعني المحكمة أو هيئة الأمر بالمعروف أو ديوان المظالم أرجو إن شاء الله أنهم ينصفوك وتأخذهم الغيرة لاحترام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول أنا نازل في جدة ومدة 3 أيام، يقول أريد أن أتي بعمرة، هل أحرم من جدة أو من الميقات؟ إن كان الباعث لك على السفر هو العمرة فينبغي أن تحرم من الميقات وتريد أن تمر جدة لأمر ما، أما إن كان لا أصل الباعث على السفر لك غرض في جدة تريد أن تقضيه، فهنا نقول يعني ولا العمرة يعني متردد فيها بحسب ما يكون عندك فرصة أو ما عندك، فإذا كان الأمر كذلك فإذا تبين لك في جدة أنك تستطيع أن تعتمر تحرم من جدة، فإن كان الباعث العمرة أو هما سوا أن تقول أنا أريد هذا الأمر وأيضا أريد أن أعتمر فعليك أن تحرم من الميقات، أما إذا كان لا العمرة عندك احتمالية ممكن تعتمر أو لا تعتمر فإذا عزمت عليها من جدة تحرم من جدة. أحسن الله إليكم. يقول ما الرد على من يقول أنه لا يوجد حديث صريح يحرم حلق اللحى والتصوير؟ صلى الله عليه وسلم. يراجع كتب السنة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسند أحمد والسنن كلها والمسانيد كلها ولا الحمد تفيض بهذا، هذا ما مشكلة على جاهل أو متجاهل أو إنسان مغالط، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأمر يقول أو وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، كلها الألفاظ واردة عنه عليه السلام صحيحة. ما معنى هذا؟ وقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مخالفة الأمر ليست حرام. مديرك الإنسان مثلك مخلوق، إذا أمرك بأمر وتقاعست وماطلت ألا تعتبر مسيء؟ أو أمرك الأمير أو الوزير وهم مخلوقون يصيبون ويخطئون ومع ذلك إساءة أنك مات، أو أمرك والدك أو فكيف بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمر الله سبحانه وتعالى هذه ما تبي لها. لكن إذا غلب الهوى، إذا غلب الهوى على الإنسان صلى الله عليه وسلم فلا لا حيلة فيه. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ما حيلة. فليتق الله على الأقل، لا يجادل بالباطل، يعترف بتقصيره ويستغفر الله ويتوب إليه. أما أن يجادل بالباطل شعب الكفار، يجادل عن البدع والضلالات، فهذا لا ينبغي. هذه حديث صحيحة ثابتة، كان أن الاستعمار النصراني فرض هذه الأشياء والعادات وتسربت إلى المجتمع المسلم وشاع، حتى في ناس من أهل العلم أفاضل هداهم الله يعني ابتلوا بهذا في كثير من بلاد الإسلام، وهذا أمر خطير. نسأل الله أن يهديهم ويصلح حالنا وحالهم. كذلك التصوير، كيف التصوير؟ إذا كان في الحديث لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا المصورين، حديث علي رضي الله ألا أبعثك، في حديث أبي الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تترك صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فماذا تريد أكثر من هذا؟ يعني ينزل عليك ملائكة، هذا مثل موقف الكفار، لن نؤمن لك إلا أن تسوي كذا وكذا وكذا. أما المسلم فإنه إذا خطب بآيات الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شأنه إلا أن يستجيب، هذا شأن المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، هذا الذي ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول يجد الداخل إلى هذا المسجد عند إقامة الصلاة العديد من الصفوف، يقول بينها فراغات والبعض يصف مع هذه الصفوف، يقول والبعض يدخل ويتخطى الصفوف، يقول هل الأفضل في هذه الحالة وصل الصفوف أم إدراك الركعة؟ بل وصل الصفوف ولو فاتتك الركعة، خاصة إذا كانت مثل الركعة الأولى. بعضهم بعض أهل العلم يقول الركعة الأخيرة ربما يتسامحون في شأنها، ولو يعني والإثم على الإخوان المعترضين، يعني هؤلاء الذين هداهم الله يتقدمون إلى المسجد ومع ذلك يتقاعسون فلا يتقدمون مع وجود الفراغ، فيحولون بين المتأخرين وبين الوصول إلى الصفوف الأولى. فلا حرج عليك أن تتخلل ما دمت واثق في صفوف أمامك، لا حرج عليك أن تتخلل حتى تصل إلى الصفوف التي أمامك. لكن إذا كانت الركعة الأخيرة وتخشى أن تفوتك الصلاة كلها إذا تماديت في التقدم، فلو صففت في ما يعني وصلت إليه من صف فلعل هذا يعني لا حرج عليك به. أحسن الله إليكم. يقول توفيت الوالدة وقمت بعمل عمرة لها عن طريق شخص آخر وأعطيته أتعابه، هل هذا العمل جائز؟ ما ينبغي التوكيل في العمرة، قلنا مرارا الإنابة في العبادات الأصل عدمها، العبادات صلاة وصوم وحج وعمرة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كذا وكذا وكذا. فكونك فتخسر هذا المال لو أخذت وتصدقت به على من تيسر، ثم النواب الذين يستنابون علمنا من أحوالهم الشيء الذي لا يليق، كثير منهم كثير منهم في الحج والعمرة يعني أهل طمع ويريد المال، متى تجد الورع الذي يعني في غاية من الورع؟ قد يؤدي العمرة تعطيها 1000 ريال يؤدي العمرة ب500 ريال وهذه 500 خلاص ما أريدها. ما في الغالب أنهم ناس أهل طمع، وصاحب الطمع ما تثق بعبادته ولا بطاعته، تكلف نفسك وتظن أنك أديت عمل وأنت ما أديت. فكونك إن اعتمرت أنت بنفسك فالأمر أهون، أنت اعتمرت عن والدتك فهذا أخف. وأيضا أهل العلم المتقدمون لا يفضلون كثرة النيابة في الحج والعمرة عن الغير، بل الدعاء، الدعاء بابه مفتوح، اعتمر وادع لهم في طوافك وفي سعيك وفي صلاتك وسجودك وعند فطرك من صيامك وأثناء صيامك وسفرك إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أقوام حملوني السلام عليه؟ وهل يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام؟ وما صحة حديث لعن الله زائرات القبور؟ تبليغ السلام أيضا مر بنا عدة مرات وقلنا لم يكن معمودا عند السلف رضي الله عنهم، لأن الرسول عليه السلام له وضع خاص. أما نقل السلام من شخص إلى آخر هذا معروف، وهذا مستفيض في السنة، وكانوا عليه الصلاة والسلام ينقل إليه سلام الآخرين، وكذلك هو يحمل الآخرين السلام. أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فلا ينقل السلام إليه، لأن الملائكة تكفلوا بهذا، والملائكة أفضل منك وأسرع منك، أسرع من صاحبك هذا. إذا سلمت يصل سلامك إذا كنت أهلا لذلك، إذا كنت أهلا للسلام على النبي عليه السلام، مقتديا به، محبا له حقا بالاتباع والصدق، فأبشر إن سلامك يصل إليه عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد أنه عليه السلام ما من مسلم إلا ويرد الله روحي عليه فأسلم عليه أو أرد عليه السلام، إن كنت عند قبره أو في أقصى المشرق أو أقصى المغرب. هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وخصيصة له عليه الصلاة والسلام، فهو يرد السلام كما ومر بنا ما يتصل بهذا. أما مسألة زائرات القبور، الحديث صحيح، لعن الله زوارات القبور، هذا صحيح، لكن بعض أهل العلم يعني يتأوله وفيه تكلف، ولذلك ننصح الأخوات ونحذرهن من، ونقول الأولى عدم زيارة القبور حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي لكن هذا. المقصود من الزيارة ماذا؟ أن تصلين على النبي وتسلمين عليه عليه الصلاة والسلام، أنت في بيتك أو في طرف المسجد صلي وسلمي على النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى الأمر. فمجرد الوقوف عند القبر هذا ما يعني أنت في خطر، يعني تقعين في هذا المحذور الذي حذرت منه. فهذا حديث وارد في السنن وصححه أهل العلم ولا إشكال فيه، فلماذا تعرضين نفسك للخطر؟ فننصح أخواتنا أن يتقين الله ويأتينا بالصلاة والسلام ويكثرن منها على النبي عليه السلام وهن في قعر بيوتهن أو في طرف المسجد. أحسن الله إليكم. يقول بعض المصلين الذين يصلون على الكرسي يقدم الكرسي بعضهم ويؤخره قليلا، نرجو التوضيح كيف يكون الكرسي في الصف؟ الذي يظهر لي الأولى أن الكرسي يرتب بحيث تكون قدم المصلي، لأن التساوي بالأقدام، حيث تكون قدماه موازية لأقدام المصلين الذين بجواره، لكن الكرسي قد لا يؤدي هذا الغرض، ولا زال فيه إشكالات يعني وإحراجات بالنسبة للكراسي، لا في حق المصلين الذين يجلسون عليه ولا في حق الآخرين، لأنه إن تأخر ضايق من وراءه، وإن تقدم تقدم على الصفوف. فلذلك نقول الإخوان لا ينبغي أن يلجأوا إلى الكرسي إلا في حالة لا بد له منها، ولو صلى على الأرض جالسا كما جاء في الحديث فقد يكون صلاته على الأرض بدون كرسي جالسا أو لا كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول نرى وترون الظالمين ما يفعلون بإخواننا المسلمين في أنحاء العالم، وكأن شيئا لا يعنينا من نصرتهم، ومع خذلاننا لهم ونحن نتقلب في نعم الله قصرنا في جانب الدعاء، فهل من تذكير لي وللحضور بإخلاص الدعاء لهم؟ وهذا الكلام يطول، وهذه يعني أحزان، يعني الأخ يعني يذكرنا بهذه الأحزان، ونحن كثيرا ما نذكر بهذا الشيء، ولا شك أن التقصير حاصل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا التخاذل الذي إذا ابتلينا به وكأن الأمر فعلا لا يعنينا، مع أننا أمة واحدة كما حكم الله بحكمه الذي لا ينبغي أن يرد أو يتساهل به، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، المؤمنون كالجسد الواحد، المسلمون كالجسد الواحد، استكمل المسلمون في الشرق أو في الغرب أو أي كان هذا شأنهم. ولو أننا عملنا بهذا والله لكن كنا في عزة وفي رغد من العيش وراحة ونعمة، لكن نترك النصارى يتفردون مرة بالمشرق ومرة بالمغرب، ولا يزالون ينوشون البلاد الإسلامية دولة دولة، هذه سياستهم الخبيثة من عهد قديم. ولا نغتر بأنهم يعني نوع من الصداقة، وهذه أشياء كلها لا تليق بالمسلمين أن ينخدعوا بها، مع التحذير الذي يعني كرره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مرارا وردده في عدة آيات لخطورته. فعلى كل حال لعله في مقام ومناسبة أخرى. صلى الله وسلم عليه وسلم.